إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم بعد، الركن الثالث من أركان الإيمان كما بينه الرسول عليه الصلاة والسلام هو الإيمان بالقدر، حيث قال صلى الله عليه وآله وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في سياق ذكره لحديث جبريل عندما أخبر عن معبد الجهني الذي كان يظهر الزهد والعبادة وطلب العلم، ولكنه يقول أن لا قدر وأن الأمر أوف، قال: إذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي نفسي بيده لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. رواه مسلم. فهذا دليل يعني واضح على بطلان عمل من لم يؤمن بالقدر، بل دليل على كفر من انكره ذلة، كمن قال لا قدر وان الامر انف، يعني مستأنف جديد، ليس هناك علم بالله سبحانه وتعالى سابق على وجود الاشياء او كتابة. لذلك كان غلاة القدرية النفاذ الذين ينفون القدر جملة، كمن يقول صراحة لا قدر او ينفي علم الله عز وجل الاول، خارجون من الملة نوعا وعينا لاتفاق اهل السنة، ليس من اهل القبلة اصلا اولئك الذين ينفون القدر جملة، وان كان هؤلاء قد انقرضوا لتواتر النصوص كتابا وسنة بوجوب الايمان بالقدر. ولكن آثار مذهبهم الباطل مؤثرة في مناهج أهل البدع المخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة في القضاء والقدر. الإيمان بالقدر على أربع مراتب: الإيمان بالقدر كما دل عليه الكتاب والسنة على أربع مراتب. المرتبة الأولى: الإيمان بعلم الله تعالى، العلم الأول السابق على وجود المخلوقات، وقد يقال العلم القديم، نقصد به الأزلي، كما ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في العقيدة الوسطية، قال: فالله قد علم بعلمه القديم الموصوف به أزلا ما الخلق عاملون قبل أن يخلقهم. واللفظ الأصح أن يقال بعلمه الأول أو السابق، وإن كان بالمعنى لا مانع من لفظ القديم بالاصطلاح المعروف أنه الأزلي. الله عز وجل قد علم بعلمه القديم الموصوف به أزلا ما الخلق عاملون قبل أن يخلقهم. قال تعالى: إن الله كان بكل شيء عليما، كان ولم يزل سبحانه وتعالى، لكن الآيات التي فيها كان تثبت أن علمه سبحانه وتعالى ليس بحادث، لا يحصل العلم بعد وقوع الأشياء، وإنما هو سابق على وجود الأشياء. كان الله بكل شيء عليما. وقال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهذه الآية الكريمة بينت مرتبة العلم ومرتبة الكتابة، فإن الله جعل تفاصيل هذه الكائنات في كتاب مبين، حتى سقوط حبة أو ورقة، سقوط ورقة من شجرة إلى الأرض، وكم تتقلب إلى أن تصل إلى سطح الارض وما مستقرها بعد ذلك وحبات النبات ما يضعه الناس وما لم يضعوه في ظلمات الارض وما يبقى رطبا حيا وما ييبس ويموت والاشياء الحية والميتة والجمادات وسائر الكائنات. الله عز وجل قد علم ذلك كله وعنده مفاتيح الغيب ومفاتيح الغيب قد بينتها الآيات الأخرى. قال سبحانه وتعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. هذه المفاتيح الخمس تأثر الله عز وجل بها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل عندما سأله عن الساعة قال من مسؤول عنها بأعلى من السائل ولكن أحدثك عن أماراتها في خمس لا يعلمهن إلا الله وتلا إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام الآية. وهذا دليل على أن هذه الخمس بما فيها علم الساعة لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل لأن سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم نفى علمه وعلم جبريل الروح الأمين نفى علم لهذه الخمس. قال في خمس يعني سأخبرك عن الأمارات ومع ذلك تبقى الساعة ضمن الغيبيات الخمس التي لا يعلمهن إلا الله. فيتبين لنا بذلك أن كل ما يمكن الإخبار عنه أو كل ما يمكن أن يعلم عن هذه الخمس لا يخرجها عن وصفها ما أنها مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا الله. ولذلك نقول أن هذه المفاتيح الخمس التي لا يعلمها إلا الله ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم عنها فقد أخبر ببعض الأشياء ولم يخبر بكل الأشياء ولم يعلم صلى الله عليه وسلم كل الأشياء بحيث تصبح هذه الأشياء أو هذه المفاتيح خارجة عن مفاتيح الغيب. إذا أخبر بشيء بقي شيء آخر أخبر عن أمارات الساعة وبقي وقت قيام الساعة لا يعلمه إلا الله. وكذلك أخبر صلى الله عليه وسلم مثلا بما يقع في المستقبل ببعض الأشياء التي تقع في المستقبل لكنه لم يخبر صلى الله عليه وآله وسلم عن وقت حدوث ذلك بالتفصيل. وما أخبر عنه بالتفصيل كوقت موت فلان وموضعه كما قال تعالى وما تدري نفس بأي أرض تموت فهي من ضمن الخمس التي لا يعلمها إلا الله. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قبل غزوة بدر بأن هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله وأن هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله فأخبر به على جهة التفصيل. فهذا إنما ذكره صلى الله عليه وسلم معلقا بالمشيئة. ومثل هذا ما يكتبه الملك وما قد يعلمه الملك من العمل والأجل والرزق والشقاوة والسعادة قبل حصولها في الجنين. الملك الذي يخلق النطفة والذي يكتب أجلها ورزقها وشقاوتها وسعادتها هذا يكتب فيه تفاصيل مما يقع غدا مما يحدث غدا وبعد غد وما في المستقبل. فهذا أيضا معلق على مشيئة الله كما أشار إليه الحديث فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك. وما يكتبه الملك في هذا الكتاب كما سيأتي قابل للمحو والإثبات. فإذا شاء الله أن يمضيه أمضاه وإذا شاء أن يمحوه محاه. ولذا نجد جبريل عليه السلام يقول للنبي صلى الله عليه وسلم لو رأيتني وأنا أدس من حال البحر في فم فرعون حين يقول أمنت أنه لا إله إلا الذي أمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين خشية أو مخافة أن تدركه الرحمة. دليل على أن احدا لا يدري على ما يكون عليه نهايه الانسان وعاقبه الانسان. لكن جبريل عليه السلام يعني خاشي ان يعني يقع خلاف ما يعلمه هو من مصير فرعون، دليل كما ذكرنا على ان العبد اي مكان ملكا مكرما اليه مرسلا لا يعلم علم الغيب علما تفصيليا او مجزوما به، فما علم تفصيلا بالتوقيت ونحو ذلك يعني علم تفصيلي فهذا معلق على المشيئة، وما علم مجزوما به يقع قطعا لاننا قد علمنا ان الله شاء اخبرنا القرآن او اخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم ان الله قد شاء ذلك، فانه يبقى فيه شيء مجمل غير معلوم مجهول يظل هذا المفتاح من مفاتيح الغيب ضمن هذا الوصف ضمن مفاتيح الغيب. يعني انا نقول في اشياء مجزوم بوقوعها، النبي صلى الله عليه وسلم اخبر بانه يظهر الدجال وينزل عيسى بن مريم ويخرج جألوج ومأجوج، القرآن اخبر بخروج جألوج ومأجوج وبالنفخ في السور وقيام الناس غفاة عراة غلا. هل هذا الامر قابل لان نقول قد شاء الله عز وجل ان يغيره فلا يقع؟ لا، هذه امور مجزوم بها مقطوع بانها تقع، قد شاء الله ذلك، هذا مما لا يقع فيه خلف، لان قد اخبرنا عن ان يعني عن ذلك علما جازما. لكن كل هذه الاشياء ما زالت في الغيب، لماذا؟ لانه لم يحدد لها تاريخ محدد، لم يحدد لها تاريخ معين. اللي محدد له تاريخ معين معلق على المشيئة، زي اعمال الانسان وهو جنين في بطن امه. فتظل مفاتيح الغيب الخمس لا يعلمها الا الله. بعض اهل العلم قد يتكلم في ذلك، ان هذا يستثنى منه ما اطلع الله به بعض انبياء رسله، الادله الصريحه ان هذا مما لا استثناء فيه، او الاستثناء معناه على ما ذكرنا اللي هو المعلق على المشيئه، او يخبر ببعض التفاصيل دون كل التفاصيل. لما ربنا عز وجل قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من الرسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. وهذا الاخبار الذي يخبر به الرسل لا يناقض ان الله عنده علم الغيب وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو. لماذا؟ لانهم لا يخبرون عن هذه الخمس على جهة الجزم لتفصيل، او لا يخبرون بالتفاصيل يعني كاملة بلا اجمال، بل يبقى فيه شيء من الاجمال، يبقى الامر معه غيبا لا يعلمه الا الله. وقال الله تعالى وان الله لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما. فان الله عز وجل بالكليات والجزئيات تفاصيل، يعلم ما في البر والبحر، كل التفاصيل، ليس كما يزعم الفلاسفة ان علم الله عز وجل بالكليات دون الجزئيات، بل علم سبحانه الكليات والجزئيات. والله علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. علم ما كان ما وقع، ما سيكون ما سوف يقع، ما لم يكن لو كان كيف يكون. الحاجة اللي ما حصلتش لو كانت تحصل كانت تحصل ازاي؟ الله عز وجل ذكر من ذلك أمثلة متعددة في القرآن، فكل ما كان فيه لو ولولا من هذا الباب. قال تعالى عن الكفار ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. لو رد الله الكفار للدنيا كما طلبوا أو كما يطلبون في القيامة لعادوا لما نهوا عنه من الكفر. هم يطلبون الرجوع إلى الدنيا ليؤمنوا يوم القيامة، وهم لو ردهم الله لعادوا إلى الكفر، وهم لا يردون إلى الدنيا بعد دخولهم النار. والله علم أنهم لو رجعوا إلى الدنيا لعادوا إلى التكذيب، وهذا أمر لم يكن، ولكن علم الله، لكن علم الله قد أحاط به. قال عز وجل: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. لولا أن يكون الناس أمة واحدة على الكفر، علم الله أنه لو جعل للكفار سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا لكفر الناس كلهم. قال سبحانه وتعالى: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. قال عز وجل: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. والآيات في هذا كثيرة جدا في إثبات أن الله علم ما لم يكن، لو كان كيف يكون. قال سبحانه وتعالى عن الغلام الذي قتله الخضر، وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. علمنا بذلك أن الله علم أن الغلام لو كبر لكفر ولتابعه والداه فأرهقهما طغيانا وكفرا. رحم الله عز وجل الوالدان، بل والظاهر أنه رحم ذلك الغلام بموته صغيرا دون البلوغ، مات مسلما على الفطرة لأبوين مسلمين، ولو كبر لكفر ولا أرهق الله طغيانا وكفرا. وهذا معنى قول ابن عباس رضي الله عنه: أما الغلام فطبع يوم طبع كافرا، وهو مرفوع في مسلم. ولم طبع يوم طبع كافرا أي لو كبر، مقدر بذلك لو كبر، لأنه ليس كافرا في تلك اللحظة ظاهرا وباطنا، لأنه مولود على الفطرة ولم يعمل الحنف كما قال موسى صلى الله عليه وسلم، ولا وإنما يعني أنكر عليه الخضر عدم صبره في عن علم الحكمة التي من أجلها شرع الله عز وجل له قتله في تلك الحال. فالله عز وجل علم ما كان وما سيكون. العلم الأول أو العلم السابق لا يحاسب الله العباد عليه، بل لا يحاسبهم إلا على ما وقع منهم، يحاسبهم عز وجل على ما وقع منهم من أفعالهم التي فعلوها باختيارهم. بمعنى احنا قلنا ان علم الله ما كان وما سيكون، الأشياء التي ستكون هل يعاقب الله عز وجل العباد عليها قبل ان تقع؟ منهم: علم الله ان الكفار يكفرون ويقتلون المؤمنين. علم الله ان الكفار يكفرون بالرسل ويحاربونهم، فهل ينزل بهم العقاب او هل وقع ذلك قط ان انزل بقوم العقاب قبل ان يكفروا قبل ان يرسل اليهم الرسول؟ قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. ما اهلك الله عز وجل امة وما عذب قوما إلا بعد أن كذبوا، إلا بعد أن كفروا، إلا بعد أن ظلموا، كما قال: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. لمتى حق عليها القول؟ لما فسقوا فيها. فالعلم السابق بأن فلانا يعصي أو يكفر أو يفسق أو يظلم، الله عز وجل لا يحاسبه عليه قبل أن يفعل. ومن الأولى علم ما لم يكن لو كان، فإن الله عز وجل لا يحاسب أحدا من العباد على أنه لو أعطاه كذا لا فكفر مثلا فيعاقبه على ذلك. الله عز وجل لا يحاسب العباد على ما لم يكن لو كان. لذلك من لم يبلغهم دعوة رسول، من لم تبلغهم دعوة رسول من الرسل يوم القيامة، الله عز وجل علم ما كانوا عامدين لو أتاهم الرسول. ولكنه يمتحنهم في القيامة فما يعذبهم بما علم انهم كانوا سوف يفعلونه لو اتهم الرسول. وكذلك الصبيان الله اعلم بما كانوا عاملين ليس معناه ان الله يحاسبهم على علمه بما كانوا سيفعلونه لو تبوا، وانما يثبت ان الله اعلم بما كانوا عاملين، يثبت علم الله عز وجل بما كانوا عاملين، ليس فيه انهم يحاسبون على ذلك العلم السابق. ومن هنا نفهم معنى قوله تبارك وتعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، حتى نعلم، لان هذا قد يظنه البعض انه علم مستأنف، بمعنى ان الله لا يعلم حتى يختبرهم، ولنبلونكم حتى نعلم، كأن هل هو عز وجل لم يكن يعلم؟ كان يعلم سبحانه وتعالى من سيجاهد ومن سيصبر، ولكن هذا العلم لا يحكم عليه، لذا قال العلماء من التفسير حتى نعلم علما يحاسبهم عليه، حتى يعلم علما يحاسبهم عليه، يعلمه قد وقع بعد ان علمه توقع، ينتقل من علم الغيب الى علم الشهادة. علمه الله قبل وجود علم الغيب، وعلمه بعد وقوعه علم الشهادة. المخلوقين علمهم يعني قاصر، يظن قبل الشيء، قبل وقوع الشيء، فاذا وقع علموا. جماعة يقول مثلا انا اعلم ان الظهر سيؤذن ان شاء الله الساعة الواحدة، وهناك من ينوي ان يصلي مثلا في هذا المسجد، فإذا وقع ذلك تأكد أنه ظنه قبل ذلك. الله عز وجل عالم الأشياء قبل أن تقع علما جازما قطعيا، ويعلمها بعد أن تقع، ولكن على أي العلمين يكون الحساب؟ العلم الذي بعد وقوع الأفعال الذي هو علم الشهادة. وقال تلك الايام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين امنوا، اي ليعلم ايضا علم المحسن عليه. وابن عباس يقول في مثل ذلك لنرى، ليرى سبحانه وتعالى، هو ده معنى العلم الشهاده، لان هو يعلمه عز وجل لم يقع قبل وقوعه، ولكن هو قال حتى نعلم المجاهدين الذين قد وقع منهم الجهاد بالفعل، والصابرين يبقى يعلم الصابرين، ليعلم الذين آمنوا يبقى وقع منهم الإيمان. ليس لأن الله لا يعلمه قبل وقوعه، بل هو يعلمه قبل وقوعه ولكن لا يحاسب العباد عليه. المرتبة الثانية من مراتب الإيمان بالقدر هو الإيمان بكتابة المقادير في اللوح المحفوظ وما يتبعها من كتابات. قال الله تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. من قبل أن نخلقها، نخلق الأرض او المصيبة او النفوس، او كما رجح ابن كثير الخليقة كلها الذي دل السياق عليه. فالله عز وجل اخبر بوجود القدر السابق، الكتابة كتابة المقادير في كتاب، كما ذكرنا في ايات سورة الانعام ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين. وقال سبحانه وتعالى وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وقال تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وقال عز وجل وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. وهذه كلها آيات تدل على إثبات أم الكتاب. قال الله عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وقال تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما فرطنا في الكتاب أي في اللوح المحفوظ. وسمي محفوظا لأنه لا نحو فيه ولا إفلاس، محفوظ عن التبديل والتغيير. وفي الحديث الصحيح، مش في حديث البخاري، البخاري دي كلمة غلط، هو الحديث في مسند أحمد، قال النبي صلى الله حديث عبادة بن الصامت، حديث عبادة بن الصامت قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، فقال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. أول ما خلق الله القلم، هو الرواية فيها ضبطين، الصحيح منهما أول ما خلق الله القلم، يعني القلم هو أول مخلوق، بدليل رواية ابن أبي عاصم في السنة إن أول شيء خلقه الله القلم، أول شيء خلقه الله القلم. وفي رواية صحيحة أيضا في المسند السنن إن أول ما خلق الله القلم، ودخول إن على هذه الجملة تدل إن أول مش ظرف زمان. يعني وفي ضبط أول ما خلق الله القلم، تبقى دي جملة فعلية، ويبقى دي جملة كده مش تامة، بقول أول ما خلق الله القلم قال له أكتب. يعني تقول إيه مثلا؟ أول ما دخل أعطيته كوبا من الماء، ده يقتضي إن هو أول واحد دخل؟ ما يلزمش، مش كده؟ ده يلزم إن هو أول ما دخل، ساعة ما دخل أعطيته كوبا من الإيه؟ من الماء. ها؟ مش تعليل، ظرف زمان لأعطيته. متى أعطيته؟ أول ما دخل. ماشي كده؟ يبقى على كده ما يدلش، لو قلنا أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، يبقى ده ظرف زمان لقال له اكتب، مش كده؟ يبقى ما يدلش يعني إن القلم أول مخلوق، بل تدل إن أول ما خلق القلم قال له الله إيه؟ اكتب، أول ما خلق. لكن لو قلنا أوله، يبقى ده أول، ده مبتدأ، والقلم ايه؟ خبر. يبقى اول هنا من ظرف زمان، ده اول مخلوق، زي ما قلت اول من دخل الدار احدث. يبقى هنا ايه؟ يبقى اول واحد دخل، سواء اعطيته كوبا من الماء بقى ساعتها ولا بعديها. ولذلك انت تحتاج لو قلت كده عايز تقول اول من دخل الدار احمد واعطيته كوبا من الماء. وعايز تقول اول ما دخل على الاول، واول ما دخل تبقى تقول ايه؟ واول ما دخل اعطيته كوبا. لكن لو قلت اول من دخل الدار، او اول ما وقع من الاشياء كذا، يبقى اول دي لما تبقى مضمومة، يبقى ده اول ايه؟ اول شيء حصل. فالرواية اصلا معروف ان بتخش على انهي جملة؟ الفعلية ولا الاسمية؟ تخش على الجملة الاسمية، مش كده؟ المبتدأ والخبر، نخلي المبتدأ اسم ان والخبر ايه؟ خبرها. فلو في رواية فيها إن أول ما خلق القلم، يبقى الجملة دي جملة إسمية، وأول تبقى المفروض إنها تكون إيه؟ مضمومة. ولو قلنا أول شيء خلقه الله القلم، ما تنفعش، يبقى ملهاش وجه تاني، يبقى لازم تكون دي هي أول مخلوق فعلا. وذلك أصح أقوال أهل العلم في مسألة أول مخلوق هو إيه؟ أن القلم هو أول مخلوق. ومن العلماء من يقول العرش، ومنهم من يقول الماء، ومن القيم يرجح العرش، لانه بيرجحوا رواية اولى، لكن الصحيح طبعا ان الروايات الثانية تفسر الرواية دي، وان رواية ان اول ما خلق الله القلم، اول شيء خلق الله القلم، تؤكد صحة ما ذكر من القلم هو اول مخلوق. فقال الله عز وجل له اكتب، فقال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامة. ما شكل القلم؟ ما كيفيته؟ لا نعلم. الله عز وجل امره ان يكتب. حديث الصوفية تدري اول شيء خلقه الله نور نبيك يا جابر، هذا حديث ضعيف جدا وباطل، ويخالف هذه الاحاديث الصحيحه السابقه. لا، ربنا خلق النبي صلى الله عليه وسلم من الطين والماء، لان ربنا قال قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد. ربنا قال اني خالق بشرا من طين، فالرسول من البشر بنفس الايه، والبشر خلق من الايه؟ من الطين. اللي قال ربنا خلق رسام نور وجهه يبقى بيستبع ربنا الكذب. وعند نور وجهه صفه من صفات الله سبحانه وتعالى. يبقى ازاي يقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم خلق من نور وجه الله؟ صفه من صفات ربنا، الرسول صلى الله عليه وسلم صفه من صفات ربنا؟ هو ده بقى الغلو الذي يؤدي الى الكفر. خليها أعوذ بالله. اللي يقول ان سيدنا عيسى صفه من صفات ربنا يبقى كافر. اللي يقول ان سيدنا عيسى صفه من صفات ربنا يبقى كافر. خلقه ايه؟ روح يعني روحه يعني حياته خلقه من الروح المخلوقة التي نسبها الله إلى نفسه. خلق جعل روحه منسوبة إليه زي الكعبة بيت الله وطهر بيتها للطائفين. نسبة دين بتقلي إضافة إيه؟ إضافة التشريف. ونفخت فيه من روحي كما سيدنا آدم كذلك. ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. ربنا قال فروحي يعني الروح المنسوب تشريفا وتكريما. وسيدنا عيسى كلمة الله بمعنى ايه؟ كان بكلمة من الله، خلق بكن وليس عيسى هو كن. صفات ربنا غير مخلوقة. ده هو الفرق بيننا وبين النصارى في الموضوع ده، ان هم بيقولوا ان المسيح اقنوه من الاقانيم، يعني هو عايزين يقولوا هو صفة من الصفات، بس مش عايزين يقولوا كده برضه، خلوا الصفات لها كيان مستقل. واحنا بنقول لا، عيسى مخلوق من المخلوقات. وفي صحيح مسلم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال كتب الله مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والارض لخمسين الف سنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الاقلام وجفت الصحف. فذكر الكتابة له عليه، وذكر صلى الله عليه وسلم ان القلم قد رفع وان الصحف قد جفت. وفي حديث عبادة ايضا قال جفت القلم على علم الله، يعني اللوح المحفوظ. عشان كده بيقول ما فيهوش محو ولا اثبات، لان ده علم الله. المكتوب في اللوح المحفوظ هو ايه؟ علم الله الذي لا يمكن ان يتغير. ما كتبه الملائكه محتمل، لكن اللوح المحفوظ كتب الله ما سيكون الى يوم القيامه ما هو كائن. حتى لو ان كتابا اخر موحي منه شيء واثبت شيء اخر لكان هذا مولودا في الايه؟ اللوح المحفوظ. انه يمحى من كتاب فلان كذا ويثبت فيه كذا. اذا اللوح المحفوظ هذا لا محو فيه، رفعت الاقلام خلاص وجفت الصحف. قال يا ابا ذر جفت القلم بما انت باق، جفت القلم بما انت باق. قال الله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده ام الكتاب. اللوح المحفوظ هو ام الكتاب. قال ابن عباس الكتاب كتابان، كتاب يمحو الله منه ما يشاء ويثبت، وعنده ام الكتاب. ونلحظ ان الرسول صلى الله عليه وسلم علم ابن عباس رضي الله عنه امر الكتابه مقترنا باثره العظيم، وهو ان ييأس العبد من الناس رجاء وخوفا. فقال واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء، لو الناس كلهم اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك. يبقى علامة ترجوهم، علامة يعني تظن انهم يملكون لك نفعا وقد كتب الله لك ذلك قبل وجودهم. فلماذا ترجو الناس ولماذا تعمل من اجلهم؟ ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك، فلماذا تخافهم؟ العبد لو استحضر ذلك لم يرجو الناس ولم يخافهم. وكذلك لا يعجب بنفسه ولا ينسب الفضل الى نفسه ويقول انما اوتيته على علم عندي. الرزق ساقه كتبه الله لك قبل ان توجد السماوات والارض. وكذلك عملك الصالح من الله عز وجل عليك، فلا تعجب بنفسك. وكذلك لا تفرح فرح الغرور والكبر بما اتاك الله من دين او دنيا، ولا تاسى اسى الياس والجزع والسخط على ما فاتك من الدنيا وذلك لأن الأمر مقدر قبل أن توجد، إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأتوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. والاختيال والتكبر والفخر على العباد يفتخر عليهم ويتعالى عليهم، كل ذلك مرجعه إلى عدم شهود القدر. لو شهد العبد أن الله كتب ذلك قبل أن يولى العباد، العباد أضعف أعدد من أن يقدروا على شيء إلا ما أقدره الله عليه. الله ابتلى العباد بما أعطاهم ومنعهم لينظر كيف يعملون، وليس لكي يفتخر بعضهم على بعض ويبغي بعضهم على بعض. وكذا البخل، لماذا يبخل من أيقن بالرزق؟ إنما يبخل من لم يوقن برزق الله الذي كتب له قبل ذلك. لو أيقنت أن الله عز وجل رزقا محددا مقدرا وأمرك أن تنفق في سبيله، فهل تبخل بما أوجب الله عز وجل عليك؟ لا تبخل. البخل هذا راجع إلى رؤية الملك، أن العبد هو الذي يملك. لكن لو الإنسان استحضر القدر السابق واستحضر الكتابة السابقة على وجود السماوات الأرض بخمسين ألف سنة، لأيقن أنه لا يملك شيئا، هو أعطي ذلك في ذلك الغيب البعيد، فلماذا يبخل؟ وكذلك لماذا يطلب الحرام؟ لأن الإنسان أيقن بكتابة الرزق، فكيف يطلبه من حرام؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفس في روي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها كما تستوفي أجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. تطلب طلبا جميلا، لم يأمرك أن لا تطلب، ولكن لا تطلب أي طلب. زي يقول لك الناس يقول لك احنا نعمل ايه لو ما كناش الحرام، الربا والسرقة والغش والرشوة والميت، يقول لك احنا نعمل ايه، اكل عيش عايز كده. لا نعوذ بالله، من رزقه اللي ما تقوله سوف يناله، بس هذا ناله من حرام ونعوذ بالله. ولو انه يعني اتقى الله عز وجل لأتاه رزق طلبه رزقه كما يطلبه هو، ولكن من حلال. نقول واتبع هذه الكتابة الأولى اللي هي الكتابة في اللوح المحفوظ كتابات وتقديرات أخرى، منها التقدير يوم القبضتين، إذ قبض الله قبضة من ظهر آدم بيمينه وقال هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وقبض قبضة بشماله وقال هؤلاء في النار ولا أبالي، فقال الناس فعلى ما العمل يا رسول الله؟ قال على مواقع القدر. رواه أحمد بسند صحيح. وذكر الشمال بعض العلماء يقول ده شاذ، ولكن ليس بصحيح. الصحيح أنها ثبت في عدة أحاديث، ذكر الشمال ثبت في عدة أحاديث، وهي يمين مباركة، هي شمال وهي يمين في القوة والبركة والخير، ليست أنقص من اليمين كما هي عند الناس. لا يبالي الله عز وجل بطاعة الطائعين، لا يزيد في ملكه ولا ينقص من ملكه معصية العاصي. هؤلاء في الجنة ولا أبالي وهؤلاء في النار ولا أبالي. لو أن أول خلقه وآخرهم وإنسهم وجنهم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منهم ما زاد ذلك في ملكه شيئا، ولو أن أول خلقه وآخرهم وإنسهم وجنهم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منهم ما نقص ذلك من ملكه شيئا، لأنه هو الذي قدر ذلك والذي جعل ذلك سبحانه وتعالى. خرج النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة بكتابين في يده فقال تدرون ما هذين الكتابين؟ قال الله رسول الله قال الذي في يمينه هذا كتاب من رب العالمين بأسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص. وقال الذي في شماله هذا كتاب من رب العالمين بأسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص. فقال الناس فعلام العمل؟ قال عمله فكل ميسر لما خلق له. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالعمل، وبين أن ورود القدر السابق لا يعني ترك العمل، لأن الله كتب المقادير بأسبابها، فقال هؤلاء أهل الجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، وقال هؤلاء أهل النار وبعمل أهل النار يعملون، وليس أن هذا أمر مكتوب بلا أسباب، فلذا عليك أن تأخذ بالأسباب، لأن الله خلق لك قدرة وإرادة بها يقع فعلك، ولكن لا يعني ذلك الخروج عن القدر. المسألة التي حيرت البشرية وجوابها في هذا الحديث الذي لا يتجاوز الأسطر، أن الناس تعمل كل ميسر لما خلق له، فالإنسان مسير ولا مخير؟ ميسر، له مسير فقط ولا مخير فقط؟ مسير دي معناها انه ملوش اختيار، مسير غصب عنه، زي ما انت بتسير سيارة مثلا كده انت بتوجهها ملهاش هي ولا دعوة بحاجة، ومخير معناها ما ايه مفيش سلطان عليه وكلاهما باطل. لو قلت مخير له اختيار بمشيئة الله يبقى نعم ماشي، ولو قلت مسير ما سيره الله وجعل له قدرة يبقى ماشي، يبقى اذا لازم تجمع بين الايه بين دي، بقى نقول مسير مخير ماشي، لكن الصح انها نقول ايه ميسر زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر. مفيش واحد يلزمنا بإجابة من الإجابتين الغلط، يقول لك 5 و5 9 ولا 11، قالوا لا 9 ولا 11، لو هم 5 و5 ايه 10، يبقى ما تلزمنيش تقول لي مسير ولا مخير، فدي تحدد الإجابتين. انا اقول لك اقول لك زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال اعماله بكل ايه ميسر، وكلمة اعماله قالها في اثبات مع اثبات القدر، يبقى اثبات القدر لا يعني ترك العمل، يبقى قالوا علام العمل. طب بنعمل ليه؟ لانه قال عمله اثبت العمل، لان كل ميسر لما خلق له، فما خلق له لن يعني يدخله بغير عمل، الا اهل بعض اهل الجنه يدخلون الجنه بغير ايه بغير عمل. هناك خلق يخلقه والله يدخله الجنه بغير عمل عملوه ولا خير قدمون، ومنهم من اهل الدنيا من عملوا المعاصي ويدخلون الجنة بغير عمل عملوا، لكن النار لا، النار ما حدش يدخلها الا بعمل، لن يدخل النار احد الا بعدل الله سبحانه وتعالى، لكن فضل الله يؤتيه من يشاء. ربنا عز وجل لا يزال في قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال النار تلقى فيها وتقول وهل من مزيد حتى يضع الجبار عليها قدمه، فتقول قط قط، واما الجنه فلا يزال فيها فضل، فيخلق الله خلقا فيسكنهم اياه. طيب احنا قلنا ان النار حتى تنتهي، وانا قلت هتنتهي دلوقتي، احنا بنقول النار لا يزال يلقى فيها وتقول مزيد حتى يضع الجبار عليها قدمه فتقول قط قط، يعني قد اكتفيت، يبقى دي انها تفنى ولا تبقى موجودة؟ ما بتقول ازاي هنا وهي صحيح؟ لما نقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم يضع الجبار عليها قدمه فتقول قط قط، يبقى ده حديث البخاري متفق عليه. ومن الكتابات الكتابة والإنسان جنين في بطن أمه، هم في الحقيقة كتابتين، كتابة عند 40 وكتابة عند 120، وده أصح وجوه الجمع بين الروايات. حديث حذيفة بن أسيد في صحيح مسلم مرفوعا، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بالنطفة إنسان وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها، خلق يعني شكل، والا فالله عز وجل هو الذي يقدره على ذلك. قال ثم قال يا رب اذكر ام انثى؟ فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك، ثم يقول يا ربي اجله، اي ما اجله؟ فيقول ربك ما شاء ويكتب الملك، ثم يقول يا رب رزقه، فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك. ذكر أنثى هنا ذكر في 42 لم يذكر في 120، وذلك بالفعل يوافق علم الحديث، علم الأجنة يوافقه علم الأجنة، من أن ظهور الاعضاء التناسليه يبدا بعد الاسبوع السابع، يبدا في الاسبوع السابع. تشكل الفرق بين الذكر والانثى يبدا ظهوره بعد الاسبوع السابع بعد 42 يوم فعلا. اما في ال 120 يوم ده بيكون تشكل تشكلا تاما، ولكن لم يرد في طرق حديث ابن مسعود الاتي ذكر الذكر والانثى. عشان كده يقول هناك كتابة أخرى عند نفخ الروح، كما في حديث ابن مسعود مرفوعا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: لكسب رزقه وأجله وعمله، وشقي أم سعيد. فوالذي لا إله غيره، إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيكون من أهلها. نعوذ بالله. وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنه فيكون من اهلها. صلى الله عليه وسلم اخبر بوجود كتابه سابقه والانسان جنين ينفخ فيه الروح. وهنا الروايه من كده قال: فصورها وخلق سمعها وبصرها. فعلا بيبدا تتكون الاعضاء السمع والبصر والعظام في الاسبوع السابع بعد ما الملك يؤمر بكتابه ان هذا سوف يخلق، ويقدره الله على تخليقه يشكله الملك. اما 120 يوما فبعد اكتمال شكل الانسان فينفخ فيه روح ويؤمر باربع كلمات. يبقى هذا الملك الذي يرسله الله عز وجل لنفخ الروح في الانسان، ويكتب اجله ورزقه، ويكتب اجله ورزقه وعمله وشكر الانسان. ثمرة الايمان بذلك ان العبد لا يخاف الموت لأن أجله مقدر، ولا يخاف الفقر، ولا يصل رزقه بالحرام كما ذكرنا لأن رزقه مكتوب، ولا يعجب بعمله لأن عمله مكتوب. والشقاوة والسعادة واللذة والألم، الشقاوة والسعادة في الدنيا والآخرة أيضا مقدرة، فلا تظن أن الفضل يرجع لك. وكذلك من أعظم ما يدل عليه هذا الحديث وجوب الحذر من مكر الله وعدم الامن من مكره سبحانه وتعالى وعدم اليأس من رحمته. فلا بد ان ترجو وتخاف، فمهما عملت من صالحات نعوذ بالله من سوء الخاتمة، مهما عملت من صالحات يمكن في بعض الناس ان احدكم هناك من يقع له ذلك. الحمد لله ان هذا ليس هو الاكثر، الاغلب الاعم ان الانسان يموت على ايه؟ على ما عاش عليه. لكن في ناس يعني عاشوا حياتهم على الالتزام والطاعه لغايه ما فعلا كادوا ان يدخلوا الجنه، بينه وبين الجنه ذراع، ودي اعمال صالحه كانوا، مش ان هم كانوا مثلا مرائين ولا حاجه، لو كانوا مرائين ما كانش ده عمل من اهل الجنه. لكن يعمل بعمل اهل الجنة فيما يبدو للناس لانهم لا يعلمون الخاتمة، مش لانهم مرائين، والا الرياء من عمل اهل النار. لكن هو يعمل صالحات فعلا، ولكن يختم له بخاتمة السوء والعياذ بالله. فلذلك قال من قال لا امن مكر الله ولو كانت احدى قلمه في الجنة، كما هو مروي عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه. شيء يعلمه الله عز وجل من قلبه، واخطر ذلك العجب والكبر. ابليس كان فين؟ كان في المنازل العاليه، وكان كالملائكه يعبد الله كواحد منهم، وختم له بخاتمه الشقاء الفظيع والعياذ بالله. نعوذ بالله من ذلك، وذلك لان الله عز وجل علم من قلبه الكبر، وهو عز وجل اعلم بالشاكرين واعلم بالظالمين. لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون. لا، ما هو الكبر ده حاجه ممكن تكون مستكنه في القلب وما ظهرتش، تظهر بقى عند امتحان وكان قبل كده والا ابليس كان بيعبد ربنا فعلا بس في قلبه كان فيه حاجه ما ظهرتش في الاعمال اللي قبل كده. والا لو كان هو اصلا يعني الامر ده ما كانش ارتفع منزلته كانش قبل كده قبل ان يهبط كان مرتفع. الله اعلم ما نعرفش كم مخلد في النار ولا يدخلها وممكن منهم من يكون مخلدا في النار ظاهر عايز انه يكون من اهل النار يبقى الظاهر كده هو ممكن يكفر بالله وهناك فعلا من يكفر قبل موته بيأتيش نعوذ بالله نعوذ بالله من ذلك. فلا تيأس الناس من رحمة الله ولا تنزلهم جنة ولا نار يعني ما تقولش العصاة دول دادوا في دخين نار حتى نعوذ بالله او يعني تتكبر عليهم بمعاصيهم لا تدري ماذا يختم لهم لعل الله عز وجل ان يهديهم. لذلك ربنا عز وجل احبط عمل الذي قال والله لا يغفر الله لك قال من ذا الذي يتألى علي الا اغفر له او الا اغفر لفلان قد غفرت له واحبطت عملك. ليه؟ لانه تكبر والعياذ بالله ظن نفسه لعمله الصالح يعني له ان ينزل الناس ويعني يخبر بان الله يغفر لهم او لا يغفر لهم وهذا العاصي غفر الله عز وجل لعل في قلبه من الانكسار بسبب المعصيه. امراه بغي بغايا بني اسرائيل سقت كلبا فغفر الله لها البغي البغاء سبحان الله. امراه مدمنه على الزنا يبقى الواحد ما يقولش لا دي دول دول ما تتكبرش على احد لا تتكبر ولا تيأس احد من رحمه الله ولا تيأس من هدايه احد مهما فعل. ربنا عز وجل قال ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. قال الحسن انظروا الى هذا الكرم قتلوا اولياءه ووادعوهم الى التوبه. يعني اللي بيعذبوا المؤمنين ما حدش يقول لا دول لازم يخشوا النار. ليه؟ ربنا عز وجل قال ثم ايه؟ ثم لم يتوبوا. يبقى ممكن لو تابوا ربنا عز وجل يفعل ما يشاء من الكتابة والتقدير. التقدير السنوي ليلة القدر قال تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. فكل أمور السنة تقدر تقدير لا يعني آخر في ليلة القدر. وهذه كتابات وتقديرات ممكن أن تكون نسخا من اللوح المحفوظ ويفعل الله عز وجل ما شاء. يكتب في ليلة القدر من يحج من يموت من يغزو من يفعل من يفعل مقادير السنة. ومنها التقدير اليومي قال تعالى كل يوم هو في شأن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويميت ويحيي ويسعد ويشقي ويفعل ما يشاء. يغفر ذنبا ويفرج كربا حديث صحيح. وفي مرتبة ثانية في الكتابة خاصة بكتابة آدم أنه يعصي ويهبط إلى الأرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم احتج آدم وموسى فقال موسى أنت آدم خيبتنا وأخرجتنا ونفسك من الجنة. فقال أنت موسى استفاك الله بصفاته وكلامه فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن يخلقني؟ قال بأربعين سنة. قال فهل وردت فيها وعصى آدم ربه فغوى؟ قال نعم. قال فكيف تلوني على أن عملت عملا قد كتبه الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى في كتابة قبل خلق آدم بأربعين سنة لأنه عصى آدم ربه فغوى. طيب إزاي سيدنا آدم احتج بالقدر على المعصية؟ يقول هذه معصية تاب منها فصارت بمنزلة المصيبة. والقدر يحتج به في المصائب دون المعائب. واضحة؟ سيدنا آدم وسيدنا موسى احتجوا عند ربهما عز وجل. أرواحهم احتجوا عند ربنا. فسيدنا موسى بيلوم آدم عليه السلام رغم أن الله كرمه وخلقه بيده وأسره له ولكن على أنه خيب نفسه وذريته لأن أخرجهم إلى الإيه؟ إلى الأرض. فسيدنا آدم احتج بأن الله كتب عليه قبل ان يخلقه من ضمن الكتابات كان كتابة التوراة موجود فيها وعصى ادم ربه فوجدنا مكتوب في ايه؟ في القرآن. فكتب الله التوراة لموسى قبل ان يخلق ادم باربعين سنة وكتب فيها وعصى آدم ربه فغوى. وهي مكتوبة في اللوح المحفوظ، لأن القرآن في اللوح المحفوظ موجود في في القرآن إيه؟ وعصى آدم ربه فغوى. لكن دي كتابة تانية قبل أن يخلق آدم بأربعين سنة. فسيدنا آدم احتج قال كيف تلوموني على أن عملت عملا قد كتبه الله علي قبل أن يخلقني الأربعين سنة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال سيدنا آدم غلب سيدنا موسى في الحجة، قال فحج آدم موسى يعني غلبه في الحجة. تيك سيدنا موسى ليه؟ لأن قلنا ده ذنب تاب منه فصار منزلة المصيبة فيحتج فيه بالقدر، بخلاف الذنب الذي لم يتب منه لأنك ما زلت مكلفا بأن تزيل أثر الذنب وأنت تحتج بالقدر ومصر على الذنب. نعوذ بالله. هذا حال الكفار وحال إبليس أصلا الذي وهو يحارب الله يقول فبما أغويتني لأقعدن له صراطك المستقيم. نعوذ بالله. إذا هو بيعاند ربنا ومصر على الكفر وعلى إضلال بني آدم وتكفيرهم فأتي أن يكفرهم ويجعلهم كفارا وغير شاكرين وهو يقول بما أغويتني. أعوذ بالله. شتان بين لي بين الأمرين وبين الكفار الذين يقولون لو شاء الله ما أشركنا وهم مصرين على ليه؟ سيدنا آدم كان مصر على المعصية ساعتها، ده كان تاب وتوب قبلت توبته. يبقى اللي بيقول وهو مصر على المعصية لو شاء الله يهديني لهداني، لما ربنا يهدينا يا عم الشيخ يبقى هذا الأمر إيه؟ هذا إبليسي الطريقة. والعياذ بالله. بخلاف من يلومه غيره على ذنب قد فعله وقد تاب إلى الله عز وجل منه وأصابته على ذلك الذنب المصيبة، تقول هذا قدر الله، هذا احتجاج صحيح لأنه قد تاب إلى الله عز وجل. هذا هو الصحيح في حديث هذا الموضوع. في كتابة تانية؟ نعم، هناك كتابة بعد أن يفعل العباد أفعالهم تكتبها الملائكة. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. قال تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. لذا بقى الكتابة دي مش كتابة قدرية، دي كتابة بعد ما يحصل الأمر. إذا قلنا إن في علم سابق وفي علم بعد أن يقع تقع الأمور ويحاسبون على أنه علم، علم بما قد وقع ليس على العلم السابق. فالكتابة على دي كتابة سابقة على وجود الأشياء، وهناك كتابة لاحقة بعد وقوعها. وعلى أي الكتابتين يحاسبون؟ على اللاحقة، على الماء يخرج لهم من كتاب أعمالهم الذي أملوه بأنفسهم. العباد يحاسبون على ما كتبته الملائكة بأعمال من أعمالهم، كتاب الأعمال الذي يوضع في موازينهم، وإن كان نسخة من الكتاب الأول إلا أنه هو الذين أملوه بأعمالهم. وإنما يحاسبون على هذه الأعمال. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. منكروا العلم ومنكروا الكتابة كفار. ولاة القدرية كفرهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. تكمل المرتبتين القادمتين المرة القادمة إن شاء الله.